أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن ولتكملوا العدة ولعلكم تشكرون لعلكم تشكرون. لباس لكم وأنتم الله له وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الله أكبر ودي الله خليني خالص كبدهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حمدناكم في عيشة راضية الطاهر